او كتاب كان الشيغية او صاحب المراقب تلماما يأينو كا انتقالي الشافعيو قوري مالكيو واركا نوعا سنوا ورئو عصو وحان مركا اركي تشريو اما مركا هوري انو هايي ان مسائش الطهارة دا اوران تشري مذاب تمالكي احوغا احتياط بضانو مسائش الطهارة دا انو مركا باب كاسو حقا سوكالا او اي شاي لكن سيبودو دميسترا انو مذاب تاوغو ودا انتقالي تاسبو وانا مركا كتب بضانية تراس بوك غتاقي دي شافعية دو بسيط كا ايا وسيط كا ايا وجيز كا ايا خلاصة دا انت بوحو يوافقي مركا شافعية ايو اقرأي شاعرك واتيو يلمركو امانا يهذب المذهب حبر احسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة ذهبت وحا مركا وحوية تهذيبيي عارم با تهذيبيي الى هاي مركا وحوية خلاص كيسا يعني وحوية اشدا ادي النباتويك كالصارا يهونا شيئا وحكو مركا تهذيبيي وكو مركا هفي بسيط كي وسيط كي وجيز كي خلاصة بسيط كوليوا مخطوط لكن وسيط كي وجيزكو وحويوا مطبوع خلاصة وركي محيط وحالي هذا بسيط كوحويوا كتاب مركا وين والحيتون مجلد بالغوشة قوانا مخطوط باليري وسيط كايا مركا يساقون وكسو اختصاري او كو اختصار وغادقاي وسيط كينا وسي اختصاري وجيزكو كسي اختصاري وجيزكي بسي اختصاري وخلاصة كو اختصاري بالي بعض التلوي لخلاصة وجيز كمركا اختصار وما هي كتاب كلاي اتهي او فقينا واجرا على كل حال مشايخ بضنبا سلاسية دا انتقال كاسمي وحالا الى دا ابن مالك النحو قاهي مذهبت داود الظاهر بو هيسنجر وظاهر بو هوانا كانتقاله وحوسو قري مذهبت الشافعي وحوسو قري اساقونا مركا انتقال كعين كاسا ايو سمي مركا وحو تلماما يا أغراض يؤتشدون كله انتقالاً مذهب لوجو جورا أو مذهب كل لوجو جورا وبدن طاي لكن غرض صحيح يؤتشد صح هدوء جورا يو تاسية دوا وبنان طاي وتشد هذا صح ذا وحكم ذا أنت فقه هذا إيه برشة ذا مركلا برنا إيه لفهم إيه مذهبته وإني سهلن تهايو مذهبتك لك فضو طاي أو جس سهلن تهاي حكى برشة ذا طلبات مركا وحوية غرضك كلاو تسالي غرضك وراكسن وتسالي وحويات وإني مركا أرجح كتاهي أولاق أرجح أي سنة أقول دوان شبضان تاهي وصيدة هدوكو سبنا مذابت مركا حنفيو وحوغا سنة كفقو رأيقية قياسية دي مركا يكفر بديهين هدوكا سو انتقالة وصو انتقالة مذهبت شافعية ما مذهبت مركا يعني حنابلة وصو انتقالة وصنة أقول دو يعني وحوية وحي النقنيسة غرض صحيحة بي النقنيسة أما التمذهب إن لقى مذهب يشمي بغير الأول مذهب تهوري مذهب أنا هين فصنع غير واحد إن بضان السيدة إسما يسوي غير واحد ووحا مد أحين وحسن لوتش إذا يسيقظ الله استعمال وحفر بضان فصنع غير واحد أي فهذا كاسي صنع غير واحد أما فهو إساقو يعني التمذهبكو صنع غير واحد إن بضان السيدة إسما يسوي غير كاسو مبجل لوينين أي كحجة الإسلام وذلك كائن كحجة الإسلام كاسوح وهذا يصير حجة الإسلام غزال لبوء هذا يوطحاوي طحاوي بوء هذا غزال متكلمين تكمي دهايو تك يعني وحكو صغنا تصوفنا وكتشرين حقا كان لما كيسا أشعري بوء ها وحانا أرى عي مكا وحوي فلسفة دائية حقا أنا إنو آذو دحكا ساساوي دي وحيا ربضا أو مكا وحوي لبو نقدي أيولي يهيو أباطل أه حنا كم إذا هذا الله باطل كي لقول نقديه هذا الكمركا ويري هذا الكويري ليس في الإمكان ليس في الإمكان أحسن مما كان هذا الكنوع عصر علماء ذا مركي سقى قاركود أي لهدين إلهي قدر ديسا يعني مركا عالم كان عالم كون أكسنين وأبو رقا ديركما أهين أي مركا هذا الكنوع عصر أخطوصين أي بي مركا يلهدين ليس في الإمكان أحسن مما كان أما أبدع مما كان مركا وحوية هذا الكنوع عاسنا وحوية وباطل بل علماء قد كذو حبي لهدين هذا الكاسي وهذا الخطر وكفري ويان بي لهدين لكن شافعية ذا مركا قد كذو أما علماء قد كذو مركا يعني دون إن يدافعان أو يلي هذا الكنوع عاسي مركي سوحي كفري من قناعي الرسائل بانا لقا قرأي أو labada taraf ba yaani marka laga qoray butulaanka hadalkaasi cala kulli xaal waa waadix oo waa cadyahay masaa'il kaloo badan oo tasawuf iyo falsafad iyo ku saabsan baa jira kitaabkiisa ixyaa culumiddiin culammada qaarkood ba aad iyo aad u naqdiyey كحجة الإسلام وذلك كائن كحجة الإسلام الغزالي بأجيدا يو الطحاوي الطحاوي أو كلوي وصدى الطحاوي يمرك يعني غزالي يو ابن الدقيق العيد ابن الدقيق العيد وذي الفتاوي فتاوي كأصاحب كأها إن ينتقل هدو قورة مركا الروح لغرض صحيح أجيدا صح هدو قورة مذهب أكود قورة مذهب كلا أقورة فكوره سهلا مركا سيدا إنو سهلي هايو كلوي يعني أو الترجيح أما أرجحاد مركا أرجح يو كلوي يعني أو كون ضيق عطفة أو كالترجيح سيدا سو كلوي يعني فأي فجائز أي فهو يسو انتقال كاسي جائز وبنائي وذم عيب من نودنا كمركا وحوي النيية وحيالها الدونية بالقيس قياس مركا قعيب الدرادي أعادك قياسنا يسو على مهاجرين mid soo hijrooday li ummi qays ummu qays daraadi u soo hijrooday aad ka qiyaasanayso daraadi u xeebe waxa soo aroray marka asar tilmaamaya inuu waxa weeye nin jiray gabadh u khidbeeyay marka ummu qays la yiraahdo marka saa gabadhii waxay diiday inuu ninkaasi guursado ilaa uu soo hijroodo marka saa ninkii soo hijrooday markuu soo hijrooday ayuu markaa dabeedna guursaday dabeed waxaa lagu magacaabi jiray muhaajir ummi qays xaafid ibn xajar waxa uu isnaadkiisu waa saxiix laakiin waxa weeye sida mashhuurka waxa la yidhaahdaa xadiiska inama alacmaalu binniyaat ayuu markaa u yahay sabab xaafid ibn xajar wuxuu odhanayaa wax yacni riwaaya oo tilmaamaysa xadiiska inuu sabab u yahay inama alacmaalu binniyaat ma arag buuliyo ama haya cala kulli xaal wuxuu tilmaamayaa wadumma manawadduna yacni waxa weeye dunyatun duna dunan ayay tahay dunyatun waa waxa dhow gurfatun guraf marka waxa weeye waxyaalaha dhadhow kii niyeeyey sida inuu magac iyo maamuus ku helo sida inuu awqaaf ku helo sida inuu marka waxa weeye qadaaga loogu dhiibo yacni waxyaalaha noocaas uu adduunye uga jeedo ka markaa intiqaalka u niyeynaya ee sidaas ujeeddadiisu ay tahay ee isla wax adduunye aad ku gaadhi kaa ceebeeyo yacni markaa isaga ficilkiisa ha barakaynina waxaad tidhaahdaa waa ficil madmuum oo xun weeyaan ba yidhahdi sidaas yadaade waana dhici jirtay waayadii hore in markaa intiqaalo madaahibta qaarkood laga intiqaalo ay dhici jirtay si markaa adduunye loo helo waatuu shaacirka yidhi alaa min muballiqin cani lwajiha risaalatan wain kana laa tujdi ilayha arasaa'ilu famadhabta linucmaani bacda bni xambali wadalika lama acwazatka almaaakilu wama ikhtarta ra'ya shaaficiyi diyanata walakin lian tahwa aladi minhu xaasilu lian taxda aladi minhu xaasiluna waa la yidhahda وعما قليل لا شك أنت صائر إلى مالك فانظر لما أنا قائل نمبو الله الله يا مركزوه إنك وجيه لا يراد ألا يا رسالة ديك قارسية إنك استون إنك وجيه لا يراد وح رسالة دي هذا لا يراد إنك استان وحبك ترين نك يبو الله الله يا وحل وحد كم مذهب يا لطي مذهبتي مركان نعمان بن الثابت أبو حنيفة مذهبتي سادورته ابن حنبل madhabtiisi intaad ka tagto madhabta sunnada ugu dhow ah ayaad waxaad dooratay madhabtii markaa nucmaan baa dooratay abi xaniife taasna waxaa kugu kalifay waa markay ku seegeen waxyaalihii la cunayiyo adduunyadii markay ku seegeen baa si aad adduunyadu u hesho ayaad markaa halkaas yacni markaa duuni u gashay wama ikhtarta ra'ya shaaficiyi diyaanatan ra'yiga markaa shaaficina umaad dooran diin ahaan umaad dooran oo inuu marka waxa weeye yacni saasi arjax yahay ama fiican yahay xagga diin ahaan umaa dooran walaakin lian tahwa aladi minhu xaasilu ama lian taxda aladi minhu xaasilu waa si aad u hesho waxaad markaa yacni agtooda yaalla si aad markaa u hesho أيون بعد مركا أوكش يدنا وعما قليل لا شك أنت صائر يعني وقت دونا وحد مركا يعني مركا وحد دبقى أو أي إلا بإلا أن قريسا هنا مركا قدم بين يسمى الهب تماري فانظر لما أنا قائل بمعنى طبيعة ذات ومر هديت هاي ماشي دوني وقرق ومر بإنا تقشو دي وحوية مركا كلاي أدوير وكاقا حرانتو مالكنا وحوية مذهب تماريك أي كاقا حرانتنا دي ماريكي باتكرنا قريسا يعني ساسو تيمان وذم وحكوب بنائنا تهذو وذم وذم وذم لغات صدحا كسوغان هدي أمر الله اللقطي أو يعني فعل كآخر كيسة مركا حوالي لشيدو أحوال بولي كالدوان إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر أحدا فاكسره مطلقا لقوم وافتح لآخرين ثم إن الفصحى إن هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحزانة ثالثة اللغات أن يتبع ما يلي فإثر ضمة له ضمما وافتحوا بعد فتحة نوالي في وبعد كسرة له الكسر يفي إلا بنحو مسه وفره فضم عندهم كلا تمره ونحو ردها وحبها افتح لسيرة وخفة قد وضح ونحو غض الظرف عض اللحم فاكسره للساكن فضغ العلماء أحواشا كلا الدوان بولي هايو يعني هدي وحوي فعلك مضاعف كأها الثلاثي جاها أمر الله بنايو أما ومركا وحوي هدي أمر الله بنايو هدي النهي لقلينا والله منه هدي الله النهي لقلينا والله منه وحمركا كبنان هدو قدن يحي فاء الكلمه سهدو قدن يحي يعني سدح لغة اسقبنا لغة اتباع وضمد ضم لفاعية يين لقردي يين لخوص جبق مركا وذم وذم وذم وحكرا مركا الله لقبين كرا إن ليلا ذو ذم ومغير الصيغة هو ذم والعيبي من نوى أي انتقال من نوى أمر فإن أقول وذم عيبه من نوى الدنى أي انتقال من نوى بورستكينيي الدنا وحيالها ددو كينيي بورستي سو مذهب تكبورو او متكلا اوغورو عاب بالقيس قياس ترادي كعابه لغا قياسنا على مهاجر مت سو هجرودو لام قيس اي لاجل ام قيس ام قيس ترادي اسو هجرودي وإن عن القصدين قد تجرد من عم فلتبح له ما قصد وإن تجرد عن القصدين لبد قصد بهدي كما النات قد تجرد من عم مدعى من نقضي هدو لبد قصد بكما النات قصد وناكسن يقصد حن لبد بوا كما رينيه لك وإسك انتقالين فلتبح له حضب النيس ما قصد وحو قصدي أبنه mid aan ma noqday markuu yiri wuxuu uga jeedaa waa ki madhabti si fiican aan u baran oo isagoo joodi badan aanu kaga bixin madhabti aan wari baran laakiin uu bilaabay ayuu xudoonaa inuu intiqaalo qasad ka wanaagsan iyo qasad ka xun midna uma jeedin waa iska intiqaalay ka waa isaga bannaantay waa wax juhdi oo daa'ic ka noqdo kalumayna ma jiro wuxuu sa tilmaamaya haduu waxa weeye aanu caama ahay ew yahay marka mid madhabti faqih ku noqday oo wax ka gartay marka uu yahay oo uu bartay uu yahay nooca sawa laga mancinaya marka qasdi laantee qasdi wanaagsan laantee inuu marka uu intiqaalo oo waa zaman farabadan ba kaga baxay madhabtan inuu ku tafaqo oo barto haduu iska intiqaalana waxay noqonaysaa juhdigiisa hore inuu daa'ic noqdo sidaas yaraabay wada عما ومركا عامي با لغة شيلا ويأرق عامي اللي يدهدو حلقات كاني من العموم با لغة كاني من العمل الذي مكيني سلا سمرك وحي مشهور عنا ذاتك بكري أبو زيد لي إذا ذاك كتبت سقار كذو حكوش يقا وحن في ليني حلي يدي يمرك هجر المبتدع يهين إن مرك العام أما العوام وحلقك نيبولي مرك من العام إن دل أنت حلقك هنا لكن مرك النوع عاسي وحوي الصح ما هدان لوتشيدين اشتقاق اشتقاق الأكبر هدان لوتشيدين اشتقاقي مرك وحوي كل لوتشيدين مشهور كأها فاسيد الصح ما هم من العموم بالغك هنا والعامة وضد الخاصة وتدوينها وي تدوينها الجهل باء غالبا سيدس أودد با الجهل دي أن وحقرن إن اللوغ مقعابي عوام اللوغ مقعابي وتدوينها وي خواص النواضف كار كحلك أوي وإن عن القصدين قد تجرد هدول لبدا قصدي بكمر نادو انتقال كمرك أو انتقال يمن عم أي انتقال من عم أما من عم كي عام من نقضي قصدي لبدا قصدي با أدو انتقال كي سوك من نادو فلتبح له حضب النيسا ما قصد وحو قصدي وبناء ثم التزام مذهب انت أدب مذهب إن لا أقبره أو لا قاتل قد ذكر وحل الشيء صحة فرضه فر الكيسوين الصحيح يهل على من قصر عدي مرت علمي سقابتي إنه كفر ليها إنه صحتهي أي الشيء والمجمع عليه والمجمع اليوم عليه الأربعة فلقوا إجمع سنيه مانت لسكوا فقصيها إنه إن لقلت لسكوا فقصيها إنه جائز تهي أم واجب تهي أفروي وقفوا غيرها انت وحيك الصهرين لطاعة الجميع علماء دمانتود منعه وديره حتى يجيء الفاطمي الى اوكئمنا يمهدقي فاطمة اللو نسبي بمعنى وحلو تشيدا كي الدهرية الفاطمة اها المهدقة اها يسوب بحي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصة عرورتي الى اوكئمنا المجدد مركع عسبوني سيني وبرك كتمي دين الهدى دينتي مرتا وحوية حنونك لأنه مجتهد كاسي ساقا وحوية إنو راعا مذاهبتن أفرتا واجب كماها وايو إساقا مجتهد ويو اجتهاد كو صاحبيا أو أهل الاجتهاد وحو التلمام إيا مذاهبتا قفو إنو مذهب مرتا وحوية قلتا إني واجب كطاي ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فرضه على من قصر عد قاصر نقطي علمي سقابي هي وحواجب كؤه إنه مذهب مذهب تكمل إنه قلت أي واجب كؤه مذهب تقلدني أنا وأفرت مذهب ودمت كملة أمي وحكى لماها ساسوين شنقيدي محمد أمين شنقيدي رحمة الله عليه وحوت المامية مركو يري قد ذكر مفهوم كقول كيس وحلق قاضنا إياه إن علماء قال كود أي وجوب كان نفينا يا ندي ليا ويسيغة تمريض بكشارة وحانو تلمام يسيد الصواب كينا يتهيين انه واجب اهين انه قف معينة وكلية وحلوحو الى هذين وقلتا انه واجب اهين وحو لمركة شنقيدي الظاهر لي انه لا يجب لانقضاء عصر الصحابة والتابعين والكل متفق على انه لا يلزم احدا ان يقلد فلانا المعينة إلى قول غيره حق القوحو لهكذا في الأصل لكن صوابكو حلقية بينه يهيدون غيره صدقوا الشيء بانا مدائن مركاكم عنه ولأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل محقق بدليل محقق وحول سيدا ظاهر كئيئة وحويه إنني واجب أحين qofku inuu madhab qallito aw ruqaskeedii iyo cazaa'imteedii iyo masaa'isheedoo dhan wada qaataa inay waajib ku ahay. waxayna waajib u ahayn casrigii saxaabadu wuxuu tegey oo dhammaaday iyo casrigii taabiciintuba iyadoo dhammaan ay isku waafaqsan yihiin qof inayna waajib ku ahayn ruux mucayana inuu qallito wax alla wuxuu yidhahay aanu cid kale qallidan karin, cid kale aanu u khilaafayn, cid kalena aanu qallidanayn isagoo keliya uu qallidanayo. oo saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisi dee may odhan jireen abuubakarun qowlkiisa waa in la qallitaa. qaar abu hureyre qallidan jiray, ama qaar cusmaan qallidan jiray, ama qaar cali qallidan jiray, waan cid kale qallidan jirin oo aan ka guuri jirin dee ma jirin. qaar ibnu cabaas un qallidan jiray oo cid kaleba aan dhegaysan jirin, aniga sheekhaygi waa iga maqan yahay isagaan weydiinaya, yacni ma jirin. bakri iyo cumari iyo markaa waxa weeye cabaasi iyo yacni markaa hureyri kama mid ahayn saxaabada. maadaama ayna saas ka mid ahayn, haddii arrinkaasi waajib ahaan lahaana saxaabadu waa samayn lahaayeen rasuulku sala allahu calayhi wasalam. saxaabatu rasuul sala allahu calayhi wasalam waa samayn lahaayeen. mar hadday samayn waayeen inaan arrinkaasi waxa weeye waajib ahayn baalka laga qaadanayo. low kaana khayran la sabaquuna ilayhi, way ahlu sunna waljamaaca waxay leeyihiin wax kastoo khayra waxayna uga dheereeyeen saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. markay gaaladii yidhaahdeen low kaana khayran low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi, waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi. markay sidaas yidhaahdeen ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdeen khilaaf ay gaalada khilaafayaan daraaddeed bay waxay u yidhaahdeen shay kasta oo khayra saxaabadu way inooga dheereeye. marka low kaana khayran la sabaquuna ilayhi bay ahlu sunna waljamaaca yidhahdaan. siduu marka xaafid ibnu kasiirba kitaabkiisa tafsiirka markuu aayadda fasiraayo uu ku odhanayo waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayran maa sabaquuna ilayhi, aayaddaas wuxuu odhanayaa ahlu sunnahu waxay yidhaahdeen iyagu low kaana khayran la sabaquuna ilayhi waa mukhaalafo gaalada ay khilaafayaan oo aynay shabahaynin. marka arrinkani hadduu khayr ahaan lahaa saxaabada inooga dheerayn lahayd. waatu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam khayru nnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum, dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga, dabeedna waxaa ku xiga xagga fadliga kuwa qarni ahaan kusoo xiga, dabeedna waxaa ku xiga xagga fadliga kuwa qarni ahaan kusoo xiga. bimacna alsaxaaba waltaabicuun waatbaac ataabiciin waxay yihiin waa khayr qurun, waxaan maalintii diin ahayna maanta diin noqon maayaan. waatay markaa yani saciid ibnu jubayr oo taabiciinta ka mid waatuu yidhi maa lam yacrifhu badriyuun falaysa min addiin, reer beder waxay garan waayeen diinta kama mid aha. saasuu saciid ibnu jubayr yihi. marka khayrku wuxuu ku jiraa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa in la raaco, saas iyadaa ku jiraa. waxaan maalintii markaa waxa weeyaan yacni aan waajib ahayn waqtigii saxaabada, imanka waajib ma noqonayaa. fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, siday saxaabadu u fahmeen waa in loo fahmaa. oo ruuxa marka waxa weeye cilmi aan lahayni ciddii waxa weeye markaa uu cilmi bido waa in weydiiyaa, laakiin inuu yidhaahdo waxa weeye hebel cid aan ahayn anigu marka isaga warkiisa ma qaadanayo, isagun baanan qallidanaya, waajibna waa tahay adiguna mid kale inaad qallidato, kan ama ha ahaado ama ku kale ha ahaadi baa waajib kugu ah. waanaad marka waxa weye markuu mas'ale kaaga jawaabo masaa'il kaaga jawaabo aanad cid kale weydiin ee wax kastaba isaga aad weydiiso awoodaba fadhiisato. taasi wax jiray maaha, marka taas wax jiray ma ahayd. waxa uu markaa sheekhu tilmaamayaa ولأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع. إيجاب انت واجب انت لواجبين أيه روح قار قفك إنو قلته وانو روح كلوح بوي دينين أو قلدنين أو متكو كافتومه وحول بأويسك قلدنا أيه لورنا يتاسان واجب كبؤه كم مذهب يلا مذهب تيسان وح دليل الله ما هي كتابك يا سنة يا إجماع منا والأصل عدم الوجوب والأصل عدم الوجوب أصل كنا وإن واجبني ما تري وشيء أن واجب حي حتى يثبت بدليل محقق إلى الدليل مركب وحد دبح والسجن وقصونا وح دليل مركب وحد أرنك تحقيق كنا يا السجى يا ما تري والأصل بقاء ما كان على ما كان أصل كشيء وإنه كسبه أصل كبير الله يسيس حاضي البراءة العصرية يذي مدو إنه يبريد مركا سيدة الصحابة عدي علم له أي هو الدين شرين أقف نقف كلي آنو إسوح للشرين آنو رجل شرين هبل منبأني إي إمام أهل صواك وإنساس لي يرى وإمام كمركة وحوالا يعني وحكا استقعوا إلى هذا الله فاعيا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله مركة تلاهده لا معبود بحق إلا الله مركة وحوالي التوحيد كوحو النقر إياه لا معبود بحق إلا الله من لا معبود حق إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله روح مرك ولاده معنه ذو حود عيا لا متبوع بحق إلا رسول الله مد الله راعه وحقه يلي يعني وحوي مرك حق لقول راعي شيء كستوي له ذو حقها إلا راعه والرسول فقره صلى الله عليه وسلم ويعدنا رسول كاهن يخطئ ويصيب ومركا قفيا وانا أصيبيا وقلدميا وانا صحميا إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر يعني سسوي مركا مجتهد كين مخطئ يا مصيب يا هي ايالي نشر مركا مرنا واصيب يا مرنا وخطأي ده خطأي سينا نعدنا للقراعين نعدنا للقراعين وي مركا المذاهب الأربعة أي واجب ما أنت إلا راعه مركا مذهب وإن تقلد التايد واجب كواه مخلاف كثير تنوع سوح دليل ما بل هو بدعه وبدعه ويوحى مركا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتابعين تيتبعوا تابعين تأين يسمين خير القرون والنمي والدين أهي وحي نقول إيسا بدعه لقى الدين يا لغيا حي نقول إيسا بدعه ساصي نقول واحد دليل وقتي صاص عدكو قيدة يقول نبي بسيش صلى الله عليه وسلم أولي وقتك سهدي اتماده حكم كالنوع عاصة السمية ويدينك الساسة الواجبة دكينا الضمبو أنا تاسا مشروع دين أحد تاسا ما وراها ويبدع أن مدك قباقة هدي حكم دبؤ كواجبة يأوي هينا نبقى سيشيقها صلى الله عليه وسلم ويتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع وحكست دين النبي وسيعتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دي واحد دبك واجبة يا أيتها عن وقت الصحابة واجبة هاي النبي وسي الشيخ لها صلى الله عليه وسلم سيده أسي الشيخ ويضع الجزية أيوسي شيء مر هدانو سي شيغين واجبين تلا واجبين يروح معينة إن مركا وحوي بكل ما يقوله ويفتي به وحكى السوي له ذو قفة ووضة إن لقلت إني واجب تهي واجبين تلا واجبين يروح إن قرأي ساميد وحوي المركا دليل أوه ومحدثة إياكم وشر إياكم وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تام عن هذو معها إيجاب روح كسطة وضط كم إذا له واجبين أيب ويتين وكرينا أما وحوي الروح إلى هذا يعني وحوي أنه استعانا وقتش إذا مذهبت ما نأدي لذا الشرع قال هذا وحوي مركا طريق علم أن فقار يا وإن المذهبت مركا وربرته لكن مسألة كستود دليل كو إحد هذا وان خلافة يا هدو وكبح حياة دليل كان راعية مذهبتي كان لو أقوان صنايا اتباع بان لا إيمان يا لكن مركا هو رحل كان ماكا قبل آبا يا شران شرادا ماكا قفصنا يا أما وحوي الروح إلى هذا يعني وحوي أنه استعانا وقتش إذا مذهبت ما نأدي لذا الشرع قال فقار هذا وحوي مركا طريق علم أن فقار يا وإن المذهبت مركا وربرته لكن مسألة كستود دليل كو إحد هذا وان خلافة يا هدو وكبح حياة دليل كان راعية مذهبتي كان لو أقوان صنايا اتباع بان لا إيمان يا لكن مركا هو رحل كان ماكا قبل آبا يا شران شرادا ماكا قفصنا يا سنو عاسي وحوي يدو مركا وحي تهي تيم ريال نحي يعني آتك أو إنكرينه يعني معه طلع علماء قال قد وحي الهدير وصائغ هدي قفك آن وحي السنين علماء بالكتاب والسنة طريقة وكبرا كرا وإنه مذهب مركا ورأي إتقاني مركا دمان مركا سوحا مذهب تكرنا وأقوان صدا تبدنا شسيدة مركا الدليل أرجح أيو مركا ضنبي وكد ضنبي إنه قاتل لكن وإن وسيلة وكدكتا أن غاية كدك المذهب تا. غاية ومحيوان نصوص إلا رأى آياتك يا حاجيستا تسمي لكن شيء آتك الله إنكر يا وحي تهي إنه إلى هذا الشيخ بل وحان أحين هذا الكيسي مري مالي وحي الشيخ بل إلى هذا باي مرية آياتك يا حاجيستا استهدي الله كي أنا ما أقبل هي أبتو مركا وحوية دي إنكر يا عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر وتأئمدوا دمان إنكرية أجمع المسلمون إمام شافعي محولي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين تقول لماكو إجماعي دليل خلاف سن مركا وحوية الشيخ أما إمام أما مفتقة كوفة وضي أما مذهبت هذا وين مركا وحوية ضد أركته وين رفع عدا دليل تساودي مزني ثلث المذهب الشافعي خلاف محمد بن حسن يا أبو يوسف صاحبي أبي حنيفة أبو حنيفة وحيكون خلاف في المسائل فربضا يدوح لها الثلثاء مذهب أدان لبضا والأورا ويكون خلافين بلغي واتي دود مركا وحيو يلاهدين حنفية يو يقول رضي أئمة يا هاي المجتهدين مركا وسدح إمام بيلادي لكن أئمة دي وحيو قبل سنة إمام أعظم يلو إمام قاصي واتي سيلاهدين ونماذا هو لقد بكما يسولي إن وحوي شيء دليل راجح أن نقضه إن أي مركب حوي عدنا بأين وجوج أي دليل كقاطع سيد الصائغ اللوب باهي وصاص مركب لكن شيء مركب آتكي آتك ومكرك وحي تحي إلا يلا هذا كل الناس وحقه واجبة إنه مذهب قل للتميد وقل هذا الشيخ هو إسبوري ومركب يقول والمجمع عليه اليوم والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه مذاهب تا مركا أفرتا وحانا حين لقلي تام بنان ساسوغا وانا سيدا ساوي حاشية دي سمركا أكو يلي أو يلي مركا أفرتا مذهب دوحي خلاف سن روح مركي سمركا كفة وضع مكو تقا وضال المضل ولو ظاهر آياتها هو وافقه ولو آياتها وافقه ظاهر كيد أما حديث أما قول الصحابة، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر إنا لله وإنا إليه راجعون. علماء ذات بيور الدين علماء ذات الدين وحكم إذا الشيخ مكة أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي رحمة الله عليه وحكم الدين كتاب ليلة تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الكفران سلقيم مفيدة. وحكى له الدين محمد أمين الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي كتاب كيس أضواء البيان كسورة محمد من شرحه أما فسره أي كردية أفلا يتدبرون القرآن هل قصوك بحثية أي كردية مرك هذا الشيخ ناظم كأهواء سبريي ويهرم كسويل ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد أقواش أصحابه ذوك لإن لقل إذن كرو هديو حوي مركة أرادوا ديو حي اعتمادين يتفاصيش مذهبتو ذو مركة سفي عن أضوها شو أيها رسو شا حتى نوحو تلماما يا أفرت مذهبو ذو حي خلاف سنين لمنعي مركة ولا بقوا الأسبروني صابكو نوح حي طهي إنني واجب أحي أفرت مذهبون إن أنا لقب حنيني واجب حي يقولك دليلك سقوي هاي ولا خلافك أفرت مذهبون صاك وصاص ويجمع معه لا تجتمع أمتي على ضلالة ورسولك صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين نكما إجماع أفرت مذهبون وحي مركة وحي خلاف سنة إن ضلالهين واحد دليل لنا تكلم إيسا قال افتسوح لحتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد هدو مهديقة منتظر كي أوي ماده إلا السوغية الدرية الفاطمة كم إذا أحيد إنه أفرت مذهبات قال لي تاكو واجب معها ويو مجتهد وحلاكين سوي الدين له دليل كالشاقي محوية حي يعني وحوية مهديقة موياني أمد المجتهد كالإنا نكس وبحين إلى يوم القيامة دليل كالله يا واضحي من باب التألي على الله بقى وإلى هي مصة صارة يوم ملكي سحوية مجتهد كالإنا يقول له دارنكرا حوية وأرهن خطرة بس قلوا ما دارنكرا والله ما أرنكرا مجتهد كالإنا مصة وبحية إلى يوم القيامة وأن مهديقة حي ركا وحوية لقد حجرت واسعا ما مركي سمك عدي إنكرته يعني كوي ما ليس علماء قال كذنا وحي يدري شديد إنه مد مجتهد أن لقوا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وما على ذلك ويحق أدلة على المكرطة الحق بدلائله لا بقائله دلائشي سحق الغوغر تيدري لديسا إقائل كيس الغوغر اعرف الحق تعرف أهله ثم التزام مذهب إن تأدب المذهب إن لا أقبل ولا قاتا قد ذكر وحل الشيء صحة فرضه فر الكيس إنه صحيح يهي على من قصر عدي قاصر نقطي علم كيس قابتي إنه كفر ليهي إنه صحته إنه مذهب قليل والمجمع اليوم كما أنت لغو إجماع السنية عليه كركيس الأربعة وأفرتوي وقفوا غيرها أفرت وحي كالصهر إن لرعاع الجميع علماء دمان تود منعه وديلين إجماع نظر باق الصدن إجماع السلف كان قهر مري إسدا خلاف صنم حتى يجيء الفاطم المجدد إلى أكئمنا إن يعني أفرت وحان هين لها عامة بنانا ودمان والديدي حتى يجي إلى وكيمان الفاطمي كي فاطمة اللو نسبة يدرية فاطمة أها المجدد عسبوني سنة الدين الهدى دين تي مركة وحوية حنونك بمعنى وحوية دين تي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حنونك أهي كي عسبوني سنة إلى وكيمان لأنه مجتهد سبوين خلافه بنان وهو مجتهد صاصر. وحول لي مركا شنقيد والذي يتبادر والله تعالى أعلم أنه لا دليل على امتناع وجود مجتهد قبل المهدي، لأن شروط الاجتهاد التي ذكرها المؤلف وغيره ليست مستحيلة التحصيل حتى يجزم بعدم حصولها بالفعل. يعني حولي هي واحد دليل مركا يسألوه ما هي إن المهدي المجتهد كهو الرياء إمانا ينين دليله ما هي، وهي شروط الاجتهاد أو مؤلف كي غير كيف الشيغان إلا التحصيلي أو لا لتشرسي أو لكينا مستحيل ما سلو جزمي اللو قويو إنه فعلا وحصلين. ولي بهذا الشيخ نوى إسبريبولي لا سيما وقد قال المؤلف والأرض لا عن قائم المجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب لغوار مع الأنجاد مما أفادنيه درس البررة ممن طوت عليه كتب المهارة كالشرح للتنقيح والتنقيح والجمع والآيات والتلويح. أنهيت وعدم يبور ما جمعه حكل ميي والسؤر لي اجتهادي تذلك وضرب لغوار ميلها قد قدا إغوسية سفر كان سفرائي السعناي وحق السؤروري والنبي مع الأنجاد للقبه ميلها التاقا السرية سعدال كان سعدالي سفري وحبنان إن تلاهضه والضرب لغواري مع الأنجاد وضرب الأغوار مع الأنجاد لبده همزية قطعية الأغوار إيه الأنجاد لبده مثبر للنقلين إياه سيمرك وحوين يعني نظمه عرضها وأصحه أديك لواتش بيان مركا إن هذا وحوين يأذى التورطوات له والضرب لغواري قد سوء إضافة يسو مستر ذو إضافة يساب كدكتو أغوار حركة ذا مركا يساقها همزيدا عاد النقل يسو والله مكاكو تورطو مع الأنجاد يتضمن عادي قد أضوطه هنا تهو الضرب الأغوار مع الأنجاد لبدأ وشي بخوبة مما أفادنيه درس البررة حال ما قاس كم ديحي مما أي من الذي كي أفادنيه وإفا إذا درس البررة علماء الباريين يعني برجع إلى سمافلك أيضا سمافلك السماين أيسا دروس تدعيفة إليس وممن طوت عليه كتب المهرة يعني مركا كايفة إليينو ممن طوت حالو مركا كم ديحي وحي كوبستي عليه كركيس كتب المهرة علماء حرفان تأكتبتو دعي كوبستي كالشرح للتنقيح والتنقيح يعني كتبتها سوحيدة كالشرح واسد الشرح للتنقيح التنقيح السجنادي والتنقيح التنقيحوي يو الجمع جمع ذا يو الآيات آيات يو التلويح التلويح كتاب كالليل هذا مطالعا حالا طالعا أيوه لابن حلول اللامعة حال اللامع كتاب كالليل هذا السجنية هي ابن حلول السجنية هي اللامع اللامع أن طالع عنه يضياء اللامع مع حواش حاشية اللي تشفكوذ أن طالع عنه حاشيو ينكسو تعجب عجب قرينيسة المطالعة كطالع عنه بمعنى وقت الماما وحنا نقول ذلك يقول كاني يوحي علماء إفا إليسي يعني مركب مذ والباء خلاصة دي بانكو قرأي تفصيل كيدي لغو ما قرأي لكن خلاصة لغو قرأي كتبت أصولك لغو قرأينا وأثر بدنيه كتبت فربضا بلغا قرأي مركا وحو الشياغي هدى يعني مركا التنقيح قرافية شرحيسا وحو كرو الشياغي يعني كتاب كلا التنقيح مركا وحو السدر الشريعة أوليها وحو الشياغي جمع الجوامع مركيسة أوليها عبد الوهاب تاجد الدين السبكي ومركا وحو يعني مركا أوليها ابن السبكي waxa kale uu sheegay yaani aayadka alaayat albayinat xaashiyada marka waxa saaran sharax markiisa marka yaani leeyahay محله جمع الجوامع كليه أي حاشية أفر مجلد ويه ومطفوع يو التلويح يعني التلويح من السعد التفتازاني باله يعني التنقيح الصدر الشريع عليه هاي ومركز حوله ذات حنفية أي شحية لامع يسوي حوي والضياء اللامع الضياء اللامع أي اللي له ذا يسوي جمع الجوامع وشرحية ابن حلول وحوي ويسوي مالك حاشية الكلام كأولياء وحبي عجب قلنايان وحاشية ابن أبي الشريف هي حاشية الزكري الأنصاري هي حواشية كلام كأولياء أنهيت وعندما ما جمعه حكم مي اجتهادي ذلك والضرب لغواري هي مركا وحوين يعني ميلها جدن هوسية صفر كان سفريي وحيالها وكل مي أما والضرب يالأغوار مع الأنجادي للقبوا مركز مركا صفر كان سفريي ميلها مركا وحوين تاك تاكن السرية وقدأ مما أفادنيه حال مركا كاسي وكم ديهاي مما أي من الذي كي أفادنيه وإفايدي الدرس البررة علماء مركا سباريين تا يعني الدروس تدعي فايدي سي وممن طوت وحيالها إفايديين ممن طوت كم ده وحيالها كوب سطي أما أي دوطي عليه كركيسة كتب المهرة علماء حرفان تا كتب تضعي كبصده كالشرح للتنقيح والتنقيح كواسنا وحي هاي سيدا الشرح والتنقيح السونا دي والتنقيح كتاب كلا التنقيح صدر الشريع عليها يو الجمع جمع جمع الجوامع يو الآيات آيات البينات والتلويح يو حوى التلويح وسعد التفتازاني مركا أوليها مطالعا حالا طالعنا يو لابن حلول لابن حلول ابن حلول حال السجين يهيبان طال عني اللامع ضياء اللامع مع حواش حاشية لجرك ذو تعجب عجب قلنيسة المطالعة كطال عني فالحمد لله ما هذا إلهي بأسوناتي العلي أما إلهي باللقارة والله خاصة العلي إله السؤال علي كي كريئة المجزل دي أخذ فرها بضن لبحين يوين المانح مركي سيقى سيني الفضل قلد لنا إنك سيني المكمل إنو دميستري لنعم نعمو ينبو دميستري لامك الزيادة مركي سيقى يوحى لقرية مفعولك نعمو ينكاسو عنها يكل العد يعني اترضو أي كداريس لو كان هدو أهان لها ما في الأرض وحى أرلاد قصبا لي يمد مد أنيق الله يفيديو أي كل عنها العد معنو ساسو لعي وبمعنى وحو تلماما يا هدي وحالا وحا أرلادا كسوغانو ديرا يوحا بيا كسوغانو خد لايقا ديق لها ديرتنا لايقا ديق لها قليمو ونعمو ينكي لها ينكو قري لها يعني وحوي مانكو بكري نعمو ينكي لها ثم صلاة الله انت أدبي صليق إلهي بمعنى نحريس تيسو أما أمان تيسو يو السلام النبت قليدو على الذي كي كوركي سها أهاتو إن جلاء وفيد مي به سببتي سأكو فيد مي الظلام ومقدق أكو فيد مي مقدق وحوكا تشيدا قال لماذا أكو تشيدا وأتو رسولك صلى الله عليه وسلم وأنا الماح يمحو الله بي الكفر وأتو رسولك صلى الله عليه وسلم محمد محمد كركي سهاهات الذي كاسو السماء ككري فوق السماء سمد كركي ذا أيو ككري بمعنى السمد ككري وأهله اهل كدولك ايو ككوري من بعد ما الارض السماء مركو دولك ككوري دبليد بو اهل في دولك انا ككوري و هو كدغي ضميرك و دولك و علينايو مذكر بو كدغي مركا دي وحوي و مؤنث السماء لفتد و مؤنث اذا زلزلت الارض زلزاله مركا هذا يعني وحوي ما اشكال بحنا يحاول مذكر كوعلي ما لدي مكان يمشيه كوعلي الله أعلم وكوحة الماما يا إهل كأرلاذ مركا قصو قالنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوك الرئيو دي النبي ذو وكفذ لبدنيه أنا السيد ولدي آدم ولا فخر بات رسولك لي صلى الله عليه وسلم أسأله إلهي وحن ويدي سنة يا الحسنات وناك بضن وشناء وزيدا زيادة أيام ويدي سنة بمعنى النظر إلى وجه الله وجه إلهي مكاوحين إيجيس لإيجا أيام ويدي سنة والرضا أما في الرضا يعني رالي أهان شيء إنه يكر فيه يعني نسخ قرنوح قريان وزيدا والرضا رالي أهان شنو ويدي سنية يعني زيادا ويدي سنية النظر إلى وجه الله إن الإله أركه وجهه ستان ويدي سنية تيونا قبضنا إذا كنا ويدي سنية واللطف دمرين بي أنيقا ويدي مريو في كل أمر أرن كستوي ويدي مريو وقد قضاء الحكومي تاسن إله كبرية ألكا وحكونا ماضي كتاب في مراقي السعود الفيذا هذا كل ماضي تاريخ كل ماضي وحوية وكوني أفر بقولي اللبي اللباتنك هجرية بشد القاعدة سديدي اللباتنك دي كل ماضي ووافق سن لبكون إيا اللبدي فبرايو كوبية تبنكيري فإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى مالك كل إيد و الكاس أي كتاب كتشوغية أو ينقل الماضي إلهينا مركا وحوالينا هينا أبو أنفع أو يحي مركا أين كشبينينا مركا كنت تعلق وحوالي الشرعية كنت تعلقنا إلهينا قد أعفو خانا اللي أقاده مركا باب كان كصاب سن أصول الفقه وإنه يهي من علوم الوسائل ومن وسيلة اللغة شيدا غاية معها علوم توحلوقة بيا وسائل إيو مقاصد بالوقة بيا marka wasiilo wuxuu yahay shariicada in la fahmayo saasiyada bo wasiilo yahay taasiyada taasaluba waxaan kala sameeyay yani waqtiyada dambe ayaan waxaan ku sameeyay tanqiix meelaha qaar koodan marka raajacay marka sidaasiyada ayu marka u yahay kutubta marka wax weyn ahlus sunnah ay ka qoreen marka usul fiqigana marka waxa la raajaco أو مركا الرسالة للإمام الشافعي هي كتب قواطع الأدلة يعني كتب مركا طريقة مركا مركا قصة عن إساء يعني مركا أهل السنة يعني مسوددة يعني مركا وحوي كتاب قواطع الأدلة يعني كتب سوى كتب نافعة مركا سوى فائدة بضموية وكذلك كتب مركا كلا قدر ذهل طالع ذا بحر المحيط كأيه تحبير كأيه شرح الكوكب المنير كأيه كولا ميكا حانا شرى كتاب مركا مركا وحوي يعني معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة أو جيزان قرية وكتاب مفيد كتاب فاسح القفاء إليستا شيخ مركا واللوي اللي يده دانا وحا النظمي نظمي الدير بو مركا كن نظمي وصدح كن إيو لبقية الضبات بيدة أو بحية تحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية على طريقة أهل السنة السنية وكتاب مركا مفيد لكن هذه أدبو ديريها أحكو في عنا الله هيد كالبركي إلى ميرها سن الوصول اختصارية هيا مركا أحكو في عنا الله هيد حي علماء الولادان على كل حال كتاب لا يغني عن كتاب كتاب كتاب قفة كما كافير كتبت إلا سلطة على ذات يعني أي واحد عكتة بس إيش أقارك أنت كتبت أقارك أخرده ميك هقع الدان ويده وضعنا كتاب كلمك كأكتة واحد عكتة إنه مثل الذي فرفرة أو صفي عن واضحة أو قرأ أي سرور إلا سلطة على ذات أي أدي أدوه marka aragto fanniga wax laga qoray in dii culimadu qosba aad u farqadan ka qoray sayn hore oo soo tilmaanay tahbiirta marka uu bilaabayo sharaxiisa waxa uu qoraya kutubta uu ka daaracday oo raysinaya kutubta madhab xana bilaa uu ka daaracday usul fiqiga wax farqadan buu qoray haddana madahibta kale shaaficiyya malikiyya hanafiyya ayuu qoray madahibta ka yani madahibta kale uu qoray yani dhahiriyada iyo waxyaalaha uu ka daaracday على كل حال فني بلاروي لكن على كل حال وسن سوشيال نوع من علوم الوسائل علوم الغايات ما عن عمري وقليل مكا ان لغا فايديستوي وكتبت مكا حوي لغا يعني كتب بدن يعني كل لغا طالعه سي مكا حوي مقصود كلو غار يعني صار سي ضابه حبوا اين كان مشغولين علومتي اهيد علوم الغايات انا تسكو الا وسائل صلاص أدي أدي صلاص أي أدي أد الله يهدي مركا هين وأنفع شرعاتنا هين فانسي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.